حاجه ده القسم بايات طريقه القران تطلع منها بايه؟ بان اللقاء الله عز وجل حق حق وان الدين لواقع. ثم يرسم قسما اخر على شيء والسماء ذات الحبك. ذات الحبك الحق هو اجاده النسج، حبل محبوك يعني مفتول بشده، فرس محبوك يعني مدملك فرس قوي جدا، ثوب محبوك يعني اجيد نسجه، وهكذا. والسماء ذات الحبك بناء كانه بناء بالضبط، مع انها نجوم تتحرك بسرعات فلكية رهيبة جبارة عجب العجاب، ومع ذلك ما تخافش، هي ذات الحبك محبوكة نسيج رهيب عجيب يقسم الله تعالى بها، لانها آية. آية ولا لا؟ آية طبعا. آية على ايه؟ على ان الذي خلق هذا واحكم هذا على انه على كل شيء قدير، وعلى انه له الكمال في العلم والحكمة، والا لحدث خلل. فارجع البصر هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. لن تجد فطورا، لن تجد عيبا في صنع الله عز وجل، بيدلك على ان الصانع كامل ما عندوش نقص، لا ينسب له النقص ابدا. سبوح القدوس رب الملائكة والروح، جبار عزيز مقتدر، لا اله الا الله. والسماء ذات الحبك يقسم الله بشيء في كل الدلالة على كمال القدرة، كمال العلم، كمال الحكمة، ومن ثم كيف يخلقنا ونرى الظالم والمظلوم والقاتل والمقتول، ونرى الفاعل والمفعول، ونرى انواع من الناس من الفقراء والاغنياء، من المجرمين والطيبين، من المسلمين والمشركين، وبعد ذلك يتساوى كل هذا، تجوز على ما له الكمال في الحكمة والكمال في القدرة والكمال في العلم، ان يخلص على الكون ويدمر الكون ومفيش بعد وخلصت. يا الله، ده انت بقى ويل يومئذ للمكذبين لشدة ظهور الحجة والبينات، كما في سورة المرسلات 10 مرات يكرر فيها ربنا عز وجل قوله ويل يومئذ للمكذبين، لما ذكر الحجاج الرهيب في سورة المرسلات. نحن الان في سورة الذاريات في هذا القسم. والسماء ذات الحبك، ما المقسم عليه؟ انكم لفي قول مختلف، لانهم يتناقضون مع الحق، اذا لابد ان يكونوا في امر مريج. هذه سنة ربانية، اللي حيقول مع الحق لازم يتخبط، لابد ان يكون في ريب واضطراب وتناقض لانه خالف الحق. انكم لفي قول مختلف بدون اي كلام، اهل الباطل من اية ملة تريدها. تعال بعشرة منهم على سبيل المثال وسلهم ما اعتقادك في المسيح على سبيل المثال، فورب العرش العظيم لن تسمع اجابة واحدة، وانما ستسمع اجابات متناقضة، هذا يقول كلاما وهذا يقول كلاما وهذا ينسحب. هذا الذي يقسم الله عليه انكم لفي قول مختلف. وكذلك قريش لما قالوا محمد ساحر مجنون، ويقول لا اله الا الله، طبعا الرد بقى على كلمة ساحر وكاهن ومجنون والكلام ده كله واضح تمام الوضوح في القرآن العظيم، بطريقة القرآن العظيم. انكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من افك، يؤفك بسبب هذا القول المختلف، من افك يعني قلب عن الحق الى الباطل، يؤفك عنه وما نحن بتارك الياتنا عن قولك يعني بسبب قولك. فعن هنا يعني متضمنة لطرف من التسبب، يبقى هنا ايه؟ يقول تعالى يؤفك عنه من افك، يعني يؤفك بسبب هذا القول الباطل ده من افك، من صرف وقلب عن الحق. قتل الخراصون، اللي حيبتعد عن طريق القرآن وحيكذب المطالب على التوحيد والنبوات والشرائع بيبقى خراص، كذاب مكذب. قتل الخراصون، فلماذا خرصوا ولماذا تخرصوا؟ ليه مبقاش بطريقة القرآن بالعقل كده ناقشني وناقشك؟ طالما ان لسه عندك شوية عقل، عارف انك بتتكلم وعارف انك بني ادم وعارف انك عايش الارض تغرب تشرب، يبقى لسه عندك شوية عقل اهو، نبدأ بهم دول نفكر كده، مش على بالقرآن ولا السنة، لا هنفكر كده بالطريقة العقلية بس التي دلنا عليها القرآن لانها عقلية شرعية. قتل الخرصون، تخرص ليه؟ والحق في هذا الوضوح بهذا الاستدلال، ذريات ذرة حملت وقرة، ذريات ذرة المقسمات أمرة، كما ذات الحبك. قتل الخرصون، ما الذي دعاهم الى هذا؟ الذين هم في غمرة ساهون، قلوبهم في غمرة

الثاني ولا نستطيع أن نفرق بينه. وليه كده في الكرة الأرضية؟ وليه كده؟ طب ومن الذي يخلق؟ هل في آلهة تخلق ولا هو إله واحد؟ وبعدين يخلق فقدره تقديرا من نطفة اللي خلقوه فقدره، مش أي خلق كده وخلاص. لا، ده حتى الشكل الأنف هنا والطول والعرض والأسنان هنا والصوت ونبرات الصوت، آلاف الملايين من البشر ولا تجد صورة متكررة. لا بد من الفروق. لا إله إلا الله، آمنت بالله العظيم. صورة الفرقة، شوف الكلمة إيه، وخلق كل شيء فقدره تقدير. مش هتكلم عن النطفة الآن وإنما تكلم عن إيه؟ عن الهرمونات. مش الجينات بقى الوراثية، ولا 60,000 ناسلة وراثية في الكروموسوم الواحد. لا الكروموسوم باين، وبالتالي طبعا الناسلة الجين مش باين ولا الخلايا بتاعته باينة. ده اللي الفرقة هيبة. لا إله إلا الله، فخلق كل شيء فقدره تقدير. لا، أنا هتكلم عن ما هو أعجب. إيه الأعجب؟ الهرمونات. هرمون دي يعني رسول، يعني هرمونات عن رسل. الهرمونات إيه؟ رسل موجودة من غدة النخامية تشتغل. أنت رجل بريء لسه مرحلة غلام، لم تصل إلى الرجولة بعد، لم تبلغ بعد، فكيف تبلغ؟ من غدة النخامية اللي هي أسفل المخ. مفيش أوانة، لكنك زمان كده مفيش لغضب، لا لك شاور النساء ولا معرف ولا كده. وعندما يبلغ معه هذا لن تبلغ الإشارة اللي جاية من ملك المحلق لك. بلاك لابد ما يكمل او تتبقى اول ما تجيها الإشارة، وإشارة دي ايه؟ دي كيلو جرام ولا ربع كيلو جرام ولا ربع كيلو؟ ده حاجة تشفي الدم. يا الله، بقولك أجزاء من مليون، بل من مليون من مليون من الجرام. الدم جرام وهناك جرام. انتصر الخلايا الخلالية اللي بين القنيات المنوية تشغلها، ثم دي تفرز هرمونا اخر اسمه هرمون الذكورة اللي هو التستوستيرون. ده اللي يخليك راجل بقى، صوتك يدخل. اوامر بقى، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ولذلك يا حجب الله عز وجل يبطل الشرك واهله ويقول ومع ذلك واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيء. اذا هيقدر ايه؟ وبيخلق اصلا سنقدر وهم يخلقون، ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفع، ولا يملكون موتا ولا حياه ولا نشورا. شوف الاستدلال القراني. فتقول سوره الفرقان فيها بقى عند الم ترى الى ربك كيف مد الظل. طب الايه الاولى دي وخلق كل شيء فقدره تقديرا، ادي الاستدلال القراني. انت مطالب غصب عنك بالطريقه دي. انا لو مكثت سنه في هذا والله العظيم لا اكون مخطئا ولا مفرطا، وانما خشت الملال بس والسؤال. بس انت ملزم بنفسك انت تشتغل، ده مش بيه انا. انت ملزم تشتغل لنفسك انت، تفكر التفكير ده اهو، وحتلاقي فيه في القران حاجات على مستواك، مش طلاسم ولا حاجه ولا الغاز. هو اي نعم القران انزله بعلمه، اي انزله متضمنا على علمه عز وجل، مشتملا على علمه، انزله الذي يعلم السر في سطح الارض، لكنه ذكر لجميع المستويات من البشر حجج وادله قاطعه. لا اله الا الله، هذه طريقه القران العظيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر. وبالتالي البعث يبقى سهل بقى، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ها خلاص، خلاص سهلة جدا. وبعدين مفيش حساب الذات. لما أنت في حساب سبق، في حساب اللي سبق ولقد أهلكنا الشياعات، في حساب ولا لا؟ ألم نهلك الأولين كما جاء في سورة المرسلات؟ دي طريقة القرآن في الاستدلال كما هو في سورة العنكبوت، ونرجع إليها إن شاء الله، من ناحية الاستدلال على الإلهيات وعلى النبوات وعلى البعث. سورة قاف على وجه السرعة كاستدلال. قاف القرآن المجيد، يقسم الله بالقرآن على القرآن، هو المقسم به وهو المقسم عليه. المجيد يعني السعة مع العظمة، سعة في الأوصاف وعظمة في الأوصاف، فلا يسمى المجيد. طبعا مجيد وكريم وعظيم، بل عجبه وما عندهمش اي احتجاج. القرآن واضح تمام الوضوح، ما بيؤمنوش بيه بعد ذلك، بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم. عايزين واحد يجي لهم السما كده ومش هيصدقوه برضه، هقول لك ده عفريت، ده جن، اجيب لك عفريت اكبر منه بقى، هشتغلوا كده. بل عجبوا ان اكان الناس عجبا ان اوحينا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذين امنوا ان نراهم قدم صدق عند ربهم قال الكاذبون ان هذا لسحر مبين. لا اله الا الله. طب تيجي ازاي دي بقى؟ ده رحمه الله عز وجل، هدايه الله، عشان يقول لك انت رايح فين وجاي منين يا مسكين. ده انت الم في الضرس بيخليك تصرخ كالمراه، انزلاق غضروف بيخليك تقول يا رب المدح سلي. ما هتعمل ايه في يوم كان مقداره 50,000 سنة؟ انت هتعمل ايه في يوم القيامه؟ فلما ربنا يبعت لك واحد منك وزيك ويكلمك بلغتك وبطريقتك عشان يبين لك ان انت رايح فين وجاي منين، يخرجك من الظلمات الى النور، ده يبقى عجب. بل العجب هو عكسه، بل عجبوا ان جاءوا بذل منهم فقال كذبنا هذا شيء عجيب. ايه العجيب فيه؟ اذا متنا وكنا ترابا

والنعم دي ايات برضه تدلك على كل شيء. فالايات الاء والالاء ايات. فالنطفة دي من الالاء نعم وهي من الايات. هكذا يجب ان نكون وان نفهم. في سورة عبس قل قتل الانسان ما اكفر. ايه اللي خلاك كفر؟ كفرت كم انسان ده كفر ليه؟ من اي شيء خلقه؟ يعني انت ناسي خلقه؟ طب افتكر بس انت خلقت ازاي؟ من نطفة خلقه فقدر. التقدير كله في النطفة الامشاش. جميع صفات الوراثة من الاب والام الى ادم وحواء مسجلة في النطفة دي. وربك يخلق ما يشاء ويختار. صعب على ربنا نصحيك تاني؟ ايه الصعبة دي بقى دي؟ ما انت قدامك الدليل اهو. قتل الانسان ما اكثره من اي شيء خلقه. من نطفة خلقه فقدره. ثم السبيل يسره. ثم اماته فاقدره. ثم اذا شاء انشره. الله ادي النشأة الاولى وادي النشأة الثانية. هو ده استدلال القرآن. عدل النطفة. كيف النطفة? خلقت ازاي? اتطورت ازاي? مرحلة بعد مرحلة بالرعاية والحكمة بالجبروت والاقتدار والعزة. كل ده لا يدلك على ان النشأة الثانية سهلة وانها لابد ان تكون في الحكمة. بعض العلماء لما ناقش احد الكفار يقول لك انا ماليش دعوة على قيامة ولا ساعة ولا وانا ما عارفش حكمتي ايه. ما عارفش حكمتك ايه? قال عينك حكمة. قال له طبعا. قال لسانك حكمة. قال له اما انت صحيح. طيب. قال يقول لك حكمة طبعا. انت بتتكلم وتتكلم. قال اللي عليك حكمة. قال له طبعا. طبعا لا انا مش عادي. قال له طب وانت بقى مالكش حكمة. ثم ضحك وترك. قال له فكر انت لوحدك بقى. اذا كان انت على بعضك كده مالكش حكمة. طبعا الاستدلالات لا حصر له. انما طريقة القرآن هي الطريقة لمن تدبر القرآن واعط. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. وفي صوت القيامة هيحصل الانسان يترك سنة? لا يؤمر ولا ينهى ولا يحاسب يوم القيامة? يترك له? فلماذا فضل على كثير من خلق الله تفضيله? الم يكو اجل استدلاله نطفة من مني يمنى? ايه يعني مثل البصقة يعني? مني هي حاجة تقرف وعايزين نتنظف منه ونغتسل وبتاع. انت كنت من ده? ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر وانت امام عينك. اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى? ما هو ده باستدلال القرآن. مش محتاج مذاكرة ولا صح. تدبر بس. تدبر بس وتفكر هو ده الذي ستطالب به وانت مطالب به وستسأل عن ذلك يوم القيامة. وفي كل جمعة نذكر ربنا الإنسان بالنطفة. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فيها الخلق والتقدير والرعاية والحكمة. في سورة النحل خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. عليك انت باقي الآن. في سورة ياسين أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. في سورة الكهف أكفرت بأني خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. في سورة الحج إن كنتم في رب من البعث فإن خلقناكم من تراب ثم من نطفة كما شرحناه في الدرس الماضي. في سورة النجم أنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وبعدين إيه وأن عليه النشأة. هذه طريقة القرآن في الاستدلال طريقة واضحة كل الوضوح. وفي سورة المؤمنون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه من فضلا في قارب مكين ثم خلقنا من فضلا علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا مضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأنا الآيات من سورة المؤمنون. فلا إلى كل دي أعمال وبعدها قال إيه ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. أهو طريقة القرآن والوصول إلى أن البعث حق وإلى أن النبوات والشرائع حق وإلى أن توحيد الله حق بجميع أقسام التوحيد. طريقة يعرفها الجميع وهي حجة الله عز وجل. في سورة فاطر والله خلقكم من تراب ثم من فضل ثم جعلكم أزواج. كل تذكير بخلق الإنسان. في سورة غافر هو الذي خلقكم من تراب ثم من فضل ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ولكم من يتوفى من قبله ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. وانت توصل بقى عند الآدي ولعلكم تعقلون وتلاقيك ايه خلاص بقى البنزين خلص. ده هو ده الآن ده المربي نهاية الآن ولعلكم تعقلون. فكر انت اتخلقت ازاي مرحلة بعد مرحلة. يبقى انت ازاي هتترك كده من غير نبوات ورسالات ومن غير حساب يا مسكين يا عبد الله. انت رايح فين? انت رايح فين? فلا اله الا الله. هذه طريقة القرآن العظيم في سورة غافر وفي غيرها. طبعا بعدها قال الم تر الى الذين يجادلون في ايات الله انى يصرفون. وقبلها ايه? ندعوهم مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. الله الايات كثيرة في الرؤية. في سورة غافر ورجعها